بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قاعدة الحج وضعنا على قائمة هذا البحث مجموعة من التساؤلات والمحاور التي تشكل أساس المطلب في البحث عن هذه القاعدة ومضامينها. الآن نقرأ مقدمة هذا البحث لنقف على بعض ما يثار من أمور تفصيلية، سواء التي ذكر بعضها بالأمس أو التي لم يذكر، ثم نقف عند معنى الحرج المقصود بالبحث هنا. قال: قد اشتهر بين الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم الاستدلال بهذه القاعدة في كثير من الموارد، على رأسها مبحث الوضوء ومبحث قوم والحج. أيضا ذكر موضوع الحرج كثيرا واستدل به الفقهاء كثيرا في مثل هذه المواضيع لنفي كثير من التكاليف التي تستلزم العسر والحرج. يتراءى هذا منهم في غير واحد من أبواب العبادات، لكن الكلام هل أنهم بحثوها أيضا بزاد المتقدمين منهم في أبواب المعاملات حتى نقول أنها عامة تشمل مختلف هذه الموارد العبادية والمعاملاتية، أم هي خاصة بالعبادات ولا ضرر خاصة بالمعاملات؟ هذا بحث. مثل أبواب الوضوء والغسل والتيمم والتيمم والصلاة والصيام وغيرها. قال، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس: ولم أرى من تعرض لها مستقلا وأفرد لها بحثا يختص بها. وهذا كلام دقيق من السابقين، الظاهر ما موجود والله أعلم، كأن أول من أفرد لها بحث سماها قاعدة لا غرر وبحث تفاصيلا كان ما علمنا في كتاب العواقب حوالي الأيام. لا حرج، لا حرج. الظاهر أن الأصحاب تعاملوا معها معاملة القاعدة، يعني في بحث التدريب في بحث التيمم تعاملوا معها تعامل القاعدة. يجوز يقول هذا الحكم منفي لأنه يستلزم العذر والحرج أو لقاعدة لا حرج، هالشكل ها يمكن أن يرد في كلماتهم، لكن ما في جدول أحد إجابة حتى بشكل مستقل وقال عندنا قاعدة هناك اسمها قاعدة لا حرج وهذه مداركة وهذه أدلتها وهذه معانيها وهذه تطبيقاتها وهذه تنبيهاتها، هالشكل ما في. لا أقل لم نحفر ببحث من هذا القبيل في كتب علمائنا السابقين، لكن وجود لكن استدلالهم بها والاستفادة منها في مواطن متعددة يدل على أنها في أذهانهم قاعدة كانت لها تطبيقات، لكن ما أفرض لها البحث. فلم أرى من تعرض لها مستقلا يقول وأفرد لها بحثا يختص بها غير العلامة النراقي في عوائده، حيث أفرد لها عائدة وبحث عنها بحثا بين الإجمال والتفصيل. ولكن مع أن المسألة بالشكل تحتاج إلى بحث مستقل لوفرة أدلتها وكثرة تطبيقاتها، إذا نقول يقول ولكن موقف القاعدة من الفقه وشدة ابتلاء الفقيه بها في كثير من أبوابه توجب البحث عنها وعن مداركها وفروعها في جميع جوانبها ونواحيها، بما يعطي الفقيه بصيرة ومعرفة بحال الفروع الكثيرة المبنية عليها. وقد بلغ عدم الاعتناء بشأن هذه القاعدة المهمة وما يليق بها من البحث حدا أوجب الترديد في أصلها فضلا عن الفروع المتفرعة عليها. يعني بلغ عدم الاعتناء بها الى درجة ان البعض قد سمى في شعر مثل قاعدة لا حرج، وهذه الادلة والروايات والنصوص الموجودة عندنا لا تؤسس لقاعدة اسمها قاعدة لا حرج التي تنفي الاحكام الشرعية في موارد الحرج والعصر. ما في شعر مثل قاعدة لا حرج. يمكن نعمم قاعدة لا ضرر إلى موارد لا حرج، نعم، أما قاعدة ما لا حرج المصرحة. ونعتبر أن الحرج أي الضيق النفسي والمشقاء زين هذا نوع من أنواع الضرر، وبالتالي يكون بشمول لا ضرر، بناء على القول بشمول لا ضرر لأبواب العبادات. وقد رأيت من ينكر وجود مدرك صحيح للقاعدة فيما بأيدينا من الأدلة، مع ما ستعرف من وفور مداركنا وكثرة أدلتنا. لعله ولعل بعض المعاصرين الذين عاصرهم كان يقول بذلك، ما بين، بس لعله يبين أنه بعض العلماء، وفعلا في بعض العلماء كتاباتهم يناقشوا في هذه الاستدلالات، لا أحفظ عليها الآن ورأسكوا بها الاستدلالات، فالمناقشة في هذه الاستدلالات دليل على عدم رضا المناقش بها على مكتاب السياسي مضالب. لكن قد يكون الشراط المصاري معاصر بعض العلماء وناقشهم الذين كانوا يقولون بأن هذه الأدلة لا تدل على هذه القاعدة من أرض، ولهذا ولغيره من المزايا التي تشتمل عليها هذه القاعدة، ولا سيما سعة دائرتها وشمولها لجل أبواب الفقه كما تعرف، كان اللازم تقديم البحث عنها على غيرها من القواعد التي نبحث عنها فيما يلي إن شاء الله. فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفيق والهداية إن البحث عنها يقع في مقامات ثلاثة، في مداركها التي بطلنا بها، في مفادها ومغزاها ونقصها مع غيرها من الأدلة، فيما يتعلق بها من التنبيهات على المثالين، فما فعلت أنا في قاعدة الأضرار وقاعدة الصحة. وقبل الشروع في هذه لابد لنا من إيضاح محل البحث وما نروم في ثلاثة. مقصودنا هنا الحرج شنو يعني؟ وشو الحرج نحب أن نبحث عنه؟ قال إن الأسرة والحرج في الأفعال يكون على أقسام، هو هم حرج ولكن قد يكون خارج عن محل البحث لاعتبارات. يعني شوف مقاسمة، بيجينا بحث يقول هذا حرج لأنه يؤدي إلى انخلال النظر، هذا مو محل بحث، لأن يعني هذا راجع إلى دليل عقلي أن كل ما أدى لاختلال النظام فهو مرفوض، مثلا لا يجب الالتزام به مثل الاحتياط، فهذا مراجع للأدلة اللي احنا نبحث عنها. قال فتارة يبلغ حدا لا يطيق المكلف تحمله. وهذا محل البحث. ليه يجي اللي أمس طرحنا مثال بشايخنا في موضوع قاتل دين، قلنا كما وفدوا بعض المعاصرين إذا بلغ الأمر حدا لا يطاق، هذا مو راجع لقاعدة الأسر والحاج، وإنما راجع لقاعدة أخرى بشيء آخر. وأخرى ما لا يطيقون، مثلا راجع لقاعدة ما لا يطيقون كل الأسر والحاج. وأخرى يكون ما دون ذلك، ولكن تحمله يوجب اختلال النظام، هذا هو محل بحثنا. وثالثا لا يبلغ ذا ولا ذاك، لا ما لا يطاق ولا اختلال النظام، ولكن يستلزم الضرر في الأموال أو الأنفس أو الأعراض. فأما الأول ما لا يطاق راجع لحديث الرفع، صحيح؟ ها ما لا يطيقون معدل. واما الثاني الذي يوجب اختلال النظام فراجع للقاعده العقليه ان كل ما يوجب اختلال النظام لا يجب الالتزام به. والثالث راجع للقاعده لا ضرر، صحيح. الرابع يقول ورابعه لا يوجب شيئا من ذلك، بل يكون فيه مجرد المشقة والضيق، هذا محل البحث. اللي البعض قال ما يوجب فقط المشقة والضيق، هذه الأدلة لا تدل على اتفاعه. يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العوض، ها إلا ما آتاها إلا وسعها، ها وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه لا تقول بأن الإنسان لأن الحرج إذا وصل إلى يطاق كان يطاق وليس فيه ضرر ولا يؤدي لاختلال النظام، فقط فيه مشقة وضيق، هذه الأدلة تدل على ارتفاع ذلك الحكم. هذا ما يقول، هذه الأدلة لا تصل إلى هذه الفصلة. ما يقول أنه يريد الله بكم اليسر أن الدين لا يرفع العسر، عسر ما فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الدين يقول بالحرج، لا ما في حرج، الدين ما في حرج، لكن أي حرج؟ أي عسر؟ واحد من هذه الوجوه الثلاثة، أما لا يطاع أو يؤدي لاختلال النظام فيه ضرر على النفس، على الأموال، على الحرام، أما مجرد مشقة هذه الأدلة لا تدل على اتفاق. نحن المشهور يدعون بأن هذه الأدلة تدل على ارتفاع الحكم في حال المشقة والضيق حتى لو ما كانت تلك الأمور الثلاثية، وهذا محل البحث. فإحنا لابد نطب ذلك، صار عندنا نقاط في المستقبل لابد نطب البحث رش المجمل، مقصودنا هذا التغاضر. لا واحد يقول ما هو هذا أدلة اختلال النظام، ما هو شغلنا هذا، احنا البحث قاعدة أو هذا في ضرر أو هذا ما لا يطاق، فقط في قواعد أخرى. فكل البحث شوف هالأدلة تدل على ذلك. قال أما الأول أن التكاليف الحرجية البالغة حتى ما لا يطاق فلا إشكال في خروجه عن محل البحث، وقد عقدوا له بحثا آخر في الكتب الكلامية وبعض الكتب الأصولية، ها واختلفوا في جوازه واستحالته بعد اتفاقهم على عدم وقوعه في الشريعة الغراء. ما في عندنا حكم بالشريعة الغراء لا يطاق، هذا صار غير منه، وبالتالي إذا وصل إلى رتبة أنه لا يطاق هذا مرتفع. ولكن الظاهر أن القول بجوازه وإمكانه من الفروع الفاسدة المنشعبة عن شجرة خبيثة، لو كلام الأشاعرة يقول أنه مع أنه لا يطاق هل يجوز الاعتراض، وهي إنكار الحسن والقبح العقليين المعروف بين قدماء الأشاعرة. وعلى كل حال فهو خارج عن نطاق البحث هنا، لأننا نقول القاعدة القبح والحسن العقليين. ومن هنا تعرف النظر في كثير من كلمات العلامة المراقي في عوائده، حيث ذكر كثيرا من الأدلة النقلية والعقلية الدالة على بطلان التأليف بما لا يقام في علاج أدلة القاعدة. جاب أدلة تدلل أن الشيء الذي لا يطاق زين مرفوع، واعتبر ضمن هذه القاعدة، قال إذا البحث غير هذا البحث، وإن اعترف بأنها تقتصر قسم خاص من الحرجيات وأنها أخف من المدعاة ولا تقوم بإثبات جميعها. هو فصل أيضا بأنها بس جاء بأبنى في السياق، ولكن الإنقاذ أنها خارجة رأسا مو مخططة، وإنما خارجة أكثر خارجة تخصصا عن حيطة القاعدة المعروفة المتداولة بين القوم، بل لا يعبرون بالحرج إلا عن التكاليف الممكنة المشتملة على الضيق والشدة، ها؟ لا التكاليف التي لا تطاق، وأما التكاليف غير المقدورة فيعبرون عنها بما لا يطاق، لا يعبرون عنها بالضيق والشدة أو بالحرج، ولا كلام لأحد من أصحابنا في مطلقها. فهذا الأول ما لا يطاق خارج عنه، الثاني، وأما الثاني فهو أيضا كتالقه خارج عن محل الكلام في هذه القاعدة المشهورة لانصراف كلماتهم وعبائرهم عنه، لأن قبح التكاليف الموجبة لانصراف النظام مما لا يحتاج إلى مؤنة الاستدلال، بل هو أمر واضح ظاهر بداهة أن الشارع المقدس لم يرد بتشريع أحكام الدين، لم يرد بتشريع أحكام الدين ونظاماته في مطالة نظام المجتمع وتفعيل المطلق وتعطيل معيشتهم، صح، بل المقصد الأقصى من إثبات كثير من تكاليفه ليس إلا حفظ هذا النظام على الوجه الحسن. فإذا الدين من كل تكاليفه أراد أن يحفظ النظام فإنما يؤدي إلى اختيار النظام يكون مرفوع، وتحكيم قواعده على نهج صحيح يشتمل، أو تحكيم قواعده على نهج صحيح يشتمل على مناخذ دنيوية ودينية للناس بأحكام الديات والبساط التي فيها حياة لأولي الألباب، وكثير من أحكام المعاملات أو كثير من أحكام المعاملات وغيرها، فكيف يكلف الناس بأمور توجب اختلالا في هذا النظام؟ فإذا هو أراد استقرار النظام والمحافظة على النظام شلون يكلف المكلفين بتفاعليه توجب اختلال النظام؟ فبالتالي تكون مرفوعة على كل هذه القاعدة. وأما الثالث وهو لا ضرر، طبعا للأدلة لا ضرر، قال وأما الثالث فهو داخل في قاعدة لا ضرر خارجة عما يختص بهذه القاعدة، وإن أمكن الاستدلال بكليهما بكثير من موارد الضرر لبعض ما يترتب على كل منهما من الخصوصية فتحصل من جميع ذلك. يعني في بعض الموارد اللي تقول شنو فيها المورد نطبق لا ضرر ونطبق لا حرج، يمكن يجي مورد واحد نطبق هم لا ضرر ونطبق هم لا حرج، يمكن ان يلتقيان في بعض الخصوصيات لا حرج ولا ضرر وما يلتقوا، بس تلك قاعده غير هذه القاعده مجرد التلاقي، يعني الاتحاد بينهما، يعني التلاقي في بعض الموارد. فتحصل من جميع ما ذكر ان او ان مرتبه البحثي في قاعده لا حرج، والقسم الرابع من الأقسام المتقدمة وهو الأفعال الحرجية غير البالغة حد ما لا يطاق وغير الموجبة لاستدلال النظام وما لا يتضمن ضررا في الأموال والأنفس، ومن يظهر حال الأدلة التي يستند إليها في إثبات القاعدة وما يكون مرتبطا بمحل البحث وما هو خارج عن محل الكلام، لأنهم بيستدلوا أدلة بعد ذلك بتناقض هذه الأدلة لا علاقة لها بما نحن فيه، لها علاقة به ما لا يطاق أو باختلال النظام أو قاعدة لا ضرر، فنقول لهم هذه ليست الأدلة على قاعدة لا حرج، لأنكم ما حرمتم محل النزاع في لا حرج، ونحن من البداية حرمنا محل النزاع في لا حرج، وهو التكاليف التي تطاق إذا بلغت مجرد حد المشقة والضيق. هل هذه الأدلة تدل على ارتفاع التكاليف في تلك الحالة أم لا؟ سنرى إن شاء الله من الدرس القادم الحديث، ها؟ في المدارك والأدلة، ونرى آنذاك أنها كافية في إثبات المدعى أم لا. في كلام شيخنا نبحثها نبحث مفصل فيها. أنا طبعا قال كذا أو نظر هذا هو يستطيع له إلى أن نضيق والمشقة نزيجي إلى هذا البحث. لا يمكن أن يكون ضيقا لا يفاق هم يسملوها أو ضيقا يؤدي إلى اختلال النظام، ضيقا يؤدي إلى الحرج إلى الضرر، يمكن أن يقول أن يقال ذلك. فيقول هالتلك دائما من قراءة الأخرى مقاعدتنا، فقلوا أدلتكم إذا بتجيبوا الدليل وتناقشونا به زين ناقشوا في موردة، قل هذا الدليل ما له علاقة ما له خطي. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.